Thank you.

InsyaAllah. Oh, my God. Thank you. وَسَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ نعم سيدنا نعم إن في ذلك على عبرة نعم إن في ذلك على عبرة إن في ذلك على عبرة عليك ما شاء الله والبنين والقناطير المقنطرة قل أنبئكم بخير